بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب، أولا يا أخوان، لابد أن نعلم جميعا أننا جئنا يعني للاستفادة من شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله، يعني مثلكم طلاب نستفيد من شيخنا ونتعلم، لولا أن الشيخ عبد الله أحرجنا بهذه الدروس أو الطلب فما حبينا أن نرد له هذا الطلب. فهي 4 أيام وستكون إن شاء الله 3 مجالس، وكلفت بهذا الباب، باب الخلع. فيقول المؤلف عليه رحمة الله: باب الخلع. طيب، قبل أن ندخل في تعريف الخلع وما حصل من خلاف بين الفقهاء، يجب أن نعلم أن المرأة قبل الإسلام كانت مهانة، وكانت عبارة عن مذلة. إذا كانت في البيت بنت يضيق بها أبوها، يضيق بها الأب، إما أن يرميها إلى حفرة ويتخلص منها كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. جاء الإسلام وانتشل هذه المرأة من وحدتها، ورفع من شأنها ومن مكانتها، وأعطاها حقوقها. كذلك قبل الجاهلية النصارى اختلفوا في المرأة، هل هي إنسان أو ليست إنسان، حتى أنهم عقدوا مؤتمرا في 6 للميلاد فناقشوا هذه القضية وتوصلوا إلى أن المرأة إنسان، لكنها خلقت لخدمة الرجل فقط. البوذية كذلك كانوا يحتقرون المرأة، اليهودية كانوا يعتقدون أنها لعنة ويخرجونها من البيت إذا حاضت، لأنها نجسة وتنجس شيئا وتنجس الشيء إذا مسته، وهكذا. حتى أن يعني الهنود القدامى كانت المرأة إذا مات زوجها احترقت بجانبه، لأنهم كانوا يحرقون الموتى. حتى جاء الإسلام وأثبت إنسانيتها، أعطاها حقوقها، رفع من شأنها، ولم يظلمها في شيء. فالخلع معروف أن الزوج مع زوجته لها حقوق عليه وله حقوق عليها، أليس كذلك؟ من حقوق الزوج الطاعة، من حقوق الزوج الطاعة، والطاعة يدخل فيه شيء كثير من الفروع: أن تطيعه إذا أمر، أن تحفظ نفسها إذا غاب، أن تحفظ مالها، أن تحفظ أولاده، أن تحفظ بيته، كل هذا يشمل الطاعة. كذلك يعني ذكروا حق التزين للزوج من حقوقه التي لها صلة وثيقة في بقاء العشرة، حسن المعاشرة من الزوجين. كذلك الزوج له أو عليه حقوق للزوجة، إذا دفع المهر كاملا عليه بعد ذلك أن ينفق عليها الطعام، الشراب، المسكن. وكذلك ذكروا أن يعلمها ويؤدبها: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال العلماء: أي أدبوهم وعلموهم وأمروهم بالطاعة وانهوهم عن المعصية. هذا كله من حق المرأة، أن يلاعبها ويلاطفها ويداعبها، أن يكون عنده غيرة عليها، هذا أيضا من حقوقها. إذا دب الخلاف بينهم بيّن الله عز وجل أن المرأة إذا نشزت: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أولا يعظها: يا أم فلان، يذكرها بالآيات والأحاديث والثواب الذي جاء في طاعة الزوج. فإن لم ينفع الوعظ يهجرها لكن في المضجع، فإن لم ينفع ذلك في المضجع يعني يعطيها ظهره حتى تعرف أنه غير راضي عنها وأنه غضبان. فإن لم ينفع ذلك يضربها، لكن ضرب غير مبرح. لماذا؟ لأن الغرض هو التأديب، وليس الانتقام، فيؤدبها بعدة ضربات لا تكون يعني لا يكسر لها يدا ولا يجرح لها ولا يخدش لها لحما. فإذا لم ينفع وتفاقم الأمر حكما، يدعون حكما من أهله وحكما من أهلها. لماذا؟ للصلح، ما يقفون موقف القاضي، صلح بين الزوجين. فإن تفاقم الأمر لجأوا إلى الطلاق أو الخلع، طلاق بغير عوض أو فراق بعوض. وكلامنا هنا في الخلع الذي هو الفراق بعوض. طيب، هذا الذي أردت أن أوصل إليه، كيف المعاشرة الزوجية وكيف الحياة تصل إلى هذا. حل جعله الله عز وجل، هذا حل جعله الله عز وجل. إذا ما وجدوا حلا من الحلول يكون كما يقولون آخر الدواء الكي، إما الطلاق بعوض وإما الطلاق بغير عوض. الخلع إذا رجعت إلى أصله من الخاء واللام والعين، قالوا أصل هذه الكلمة كما ذكر ابن فارس وغيره هو عبارة عن النزع، معناه في اللغة النزع والإزالة والتجريد، كل هذا من معانيه، كل هذا من معانيه، إزالة شيء عن شيء. أصل هذه الكلمة إزالة شيء عن شيء أو من شيء، فمن معانيه النزع، ومن معانيه الإزالة، ومن معانيه التجريد، التجريد. ولهذا قال كعب ابن مالك رضي الله عنه: ومن توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي صدقة لله. إيش معنى أن أنخلع؟ قالوا أتجرد، أتجرد من مالي صدقة لله. وكذلك في صحيح مسلم: من خلع يدا من طاعة، أي من نزع يدا من طاعة، لقي الله ولا حجة له. إذن هذا معناه في لغة العرب، أنه من معاني النزع والتجريد والإزالة.